لا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي املي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا في معرفة العلم وزين اخلاقنا للحلم. السلام عليكم ورحمة الله. بعد ان انهينا الكلام بفضل الله تعالى على اصل من اصول العقيدة الا وهو الايمان بالقدر، ندخل اليوم باذن الله تعالى في اصل اخر وهو الايمان بالرسل صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا. طبعا كما قلنا الشيخ لم يلتزم مسألة الترتيب بين هذه الأصول، لذلك نراه ينتقل إلى أصل الرسل الذي هو في ترتيب ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل، هو مقدم على الإيمان بالقدر. قال الشيخ رحمه الله كالعادة سنذكر الموضوع جملة ثم سنشرحه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، في بعض النسخ إلى الصراط المستقيم. نرى أنه أول الفقرة تقريبا قصيرة نوعا ما في مسألة الكلام على الإيمان بالرسل، لأنه الخلاف الدائر غالبا في مسائل الإيمان هو تفاصيل يعني، وأنتم ترون هذا مختصر لم يتطرق إليه الشيخ إلى التفاصيل فيه. نعم الشيخ، ما هي مسألة التأخير والتسيير ومسألة مبادئ مسألة الرسل؟ ما فهمتك. فما الفرق اللي سابق مسألة الرسل؟ نعم، التأخير والتسيير. لا، نحن تكلمنا عليها في مسألة عندما تكلمنا على أنه القدر يحتج به، هذه القاعدة العامة، القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائل، وإلا فإنه إذا دخلنا في الخلاف هذا الطويل بين مسألة التخيير والتسيير الذي أول من أوجده كما قلنا القدرية وغيره من المعتزلة، فإنه سيطول بنا الكلام في ذلك. وإن شاء الله نحن يعني سيمر معكم أيضا، ستمر معكم مادة العقيدة بعد فصل أو فصلين إن شاء الله بكتاب أطول من هذا، وإن شاء الله المواضيع التي لم نتعرض إليها بتفصيل أكثر إن شاء الله سنذكرها بإذنه سبحانه وتعالى في حينها. إذا حتى نلخص مسألة الإيمان بالرسل، لأنه الكلام فيها يعني قد يطول بعض الشيء، نحاول أن نلخصها إن شاء الله في مسائل أو رؤوس أقلام بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا نذكر هذه المسائل مسألة المسألة، بهذا يسهل أولا عليكم ضبط المسائل والحفظ، وثانيا نكون قد مررنا إن شاء الله على جل المسائل التي هي في الإيمان بالرسل. إذا نكتب هنا في باب الإيمان بالرسل مسائل عدة، المسألة الأولى أن الإيمان بالرسل من أصول الإيمان، دليل ذلك حديث جبريل عليه السلام الآية على الحديث، أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. النساء 136. إذن الأصل الأول الإيمان بالرسل هو من أصول الإيمان. نحن تكلمنا قبل هذا أنه عن إيمان أنه فيه أصول وفروع، وأنه دائرة الإسلام تجمع فقط من يؤمن بهذه الأصول الستة، أما الذي خالف في الفروع فإنه يبقى في دائرة الإسلام ولكنه يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية الإيمان بالرسل قسمان. الإيمان بالرسل قسمان، مجمل ومفصل. أما الإيمان المجمل هو أن تؤمن أن الله تعالى أرسل رسلا ليبلغوا الناس دينهم، أرسل رسلا ليبلغوا الناس دينهم. تحت هذا الأصل من الإيمان المجمل هناك عدة مسائل تطرق إليها أهل العلم والخلاف فيها حتى بين أهل السنة والجماعة. أولا في مسألة الرسل، هل يشترط أن يكونوا كلهم من بني آدم ولا هناك رسل من مخلوقات أخرى؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو ما عليه جمهور المسلمين، لا أقول فقط جمهور أهل السنة والجماعة، هو ما عليه جمهور المسلمين أن الرسل لا يكونون إلا من بني آدم. القول الثاني وهو موجود عند بعض أهل السنة والجماعة مثل الإمام الضحاك وغيره الذي قال أنه الرسل يكونون من بني آدم ويكونون أيضا من الجن، وسنذكر أدلة كل واحد منهم. القول الثالث وهو على أحد رؤوس المعتزلة، وهذا القول حتى عند المعتزلة غير مشهور، وهو أن الرسل يكونون من كل أمة سواء كانت من أمة البشر أو الجن أو حتى النمل والبهائم، لكل واحد من هذه الأمم هذوما رسول، وهذا قول يعني بعيد جدا حتى أنه هو القول ينسب إلى محمد بن حابط، قالوا قول حابط قاله محمد بن حابط، لأنه نحن نعرف أنه هذه المخلوقات البهائم يعني غير مكلفة، فكيف سيكون فيها رسول إلى غير ذلك. إذا هذه المسألة الأولى التي تندرج تحت الكلام الإيمان المجمل بالرسل، لأنه يعني بعض الناس أدخل وجوب الإيمان بأنه الأنبياء لا يكونون إلا بشراً جعلها من الأصول، وهذا بعيد شوي لأنه كما قلنا لما خالف بعض أهل العلم وعندهم دليل في ذلك الآية محتملة سنذكرها بعد حين. هذه المسألة الأولى. نعم تفضل. المسألة الثانية وهي أيضاً ربما تمر معكم في كتب العقيدة وبعض أهل العلم يجعلونها من الأصول، أن الأنبياء والرسل لا يكونون إلا ذكوراً رجالاً يعني. هذه أيضاً يجعلها أهل العلم كثير منهم يجعلها من أصول الإيمان، وهي صحيح الحقيقة مسألة خلافية حتى بين أهل السنة والجماعة. هناك أهل السنة والجماعة قال أنه يجوز أن تكون امرأة نبياً كما ذكر ذلك ابن حزم وغيره، وشهر ذلك وقال أنه يعني هذا من المشهور، ورد على قول أهل العلم الذين يقولون باحتكار النبوة للرجال وغير ذلك. إذن هذه المسائل هذه ليش ذكرتها أنا؟ حتى نعرف أن الذي يقول بها رأوا المسألة فيها بعض الأدلة التي أو بعض النصوص التي جعلت في المسألة اشتباه، يعني من قال فيها لا يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة أو يعني من الإسلام، فضلا عفوا أن يخرج من الإسلام، لأنه اجتهاده أوصله إلى هذا، واجتهاد مقبول لأن النصوص التي اعتمدوا عليها يعني محتملة في ذلك. أولا يعني نذكر أدلة القائلين بأن الأنبياء لا يكونون إلا بشرا، قوله تعالى يعني هنا هذه الأدلة حتى ننظر أن الجن لو كان لهم رسل لما استمعوا إلى يعني ما أنزل على رسل البشر. قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الأحقاف 29. قالوا لو كان للجن رسل لما احتاجوا إلى أن ينصتوا إلى ما نزل على النبي أو على سيدنا موسى كما سنذكر. الذين قالوا إنه من الجن رسل ومن بني آدم دليلهم في ذلك قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وهنا الشاهد ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. الأنعام 130. رأينا الشاهد هنا قوله تعالى يا معشر الجن والإنس، الخطاب هنا لكلا المخلوقين الجن والإنس. ربنا سبحانه وتعالى قال ألم يأتكم رسل منكم، فهنا هذا ما جعل بعض أهل العلم كما قلنا أنه يقولون أنه أيضا من الجن رسل. القول للآية التي اعتمد عليها ابن حاضر أحمد ابن حاضر هي قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فاطر 24. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ونحن نعرف أنه الطير أمم والدواب أمم إلى غير ذلك، فهذا وإن كان كما ترون هذه الآية يسهل الرد عليها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهنا يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة جمهور المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما من الإنس رسل ومن الجن نذر مرت معنا قوله تعالى فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لذلك أهل العلم يشبهون المنذرين من الجن بعلماء الإنس، وخاصة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعلماء الإنس. العلماء هم ورثة الأنبياء ينذرون أقوامهم، وكذلك الجن أيضا ليس منهم رسل ولا أنبياء ولكن منهم نذر أن ينذرون أقوامهم. هذا المسائل من الإيمان المجمل. الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو الإيمان المفصل. أما الإيمان المفصل أما الإيمان المفصل وهو أن تؤمن بكل ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى أو صح من حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على تفصيله وهو أن الله سبحانه وتعالى أرسل كثيرا من الرسل منهم من قص علينا خبره واسمه وحاله ومنهم من لم يقص علينا شيئا من ذلك ومنهم من ذكر اسمه فقط كسيدنا إدريس وذو الكفل إذن فوجب الإيمان بكل ذلك طيب الإيمان بالأنبياء ما يعني الإيمان بالأنبياء ما معنى الإيمان بالأنبياء الإيمان بالأنبياء والرسل يعني ثلاثة أشياء أن نعتقد أولاً أن نعتقد أنه مرسل من عند الله وأن ما جاء به أولاً أنه مرسل من عند الله وأن ما جاء به هو وحي من عنده سبحانه وتعالى الأمر الثاني الذي يفرضه علينا الإيمان بالأنبياء والرسل أن نحب هذا النبي أو الرسول الأمر الثاني أن نحبه الأمر الثالث أن نعزم على نصرته بمعنى أن الله تعالى لو جعلنا من قومه أو من أمته لكنا من أعوانه وأنصاره. إذن فالإيمان بالرسل هو المعرفة والمحبة والنصرة. هذا من حقوق الأنبياء على من يؤمن بهم. إذن شفنا في المسألة الثانية أنه الإيمان مجمل ومفصل. المجمل أن نؤمن بهذه الرسل إيمانا مجملا، أن الله سبحانه وتعالى بعث رسلا لينذر الناس. إذا علمنا أو بلغنا بنص قرآني أو من سنة صحيحة اسم نبي من الأنبياء أو حال من أحواله، وجب علينا الإيمان به إيمانا. وهنا ندخل في الإيمان المفصل. أما الذين لم يبلغهم شيء من ذلك يكفيهم الإيمان المجمل في ذلك. إذن المسألة الثالثة هنا، لا الثالثة، المسألة الثانية انقسمت إلى قسمين وهو الإيمان المجمل والمفصل. المسألة الثالثة أن الإيمان برسول يستلزم الإيمان بكل الرسل. دليل ذلك ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى من حال الأمم السابقة، كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. الشعراء 105. وقال أيضا: كذبت عاد المرسلين. الشعراء 123. أيضا قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين. الشعراء 141. وكذلك في قوم لوط وغيره. الشاهد هنا أي أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل لهذه الأقوام إلا رسولا واحدا أو نبيا واحدا، ومع ذلك لما كفروا بنبي كأنهم كفروا بجميع الأنبياء. ليش؟ لأن كلها مأتاها من مكان واحد، كلها مصدرها واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا كذب قوم من الأقوام برسول من الرسل فكأنما كذبوا بجميع الرسل. لذلك لما قال بعض أهل العلم في مسائل أنه لما وقعت مناظرات بين بعض أن النصارى أو اليهود وغيرهم فيما يسمى الآن من هذه تسمى بالحوار الديني أو لا أدري ما يسمونها، تقارب الأديان وإلى غير ذلك، ولا أدري يعني من أين جاءت هذه الأفكار الشيطانية. قالوا أنه كيف تصفوننا بالكفر؟ يعني كيف أنتم أيها المسلمون تصفوننا بالكفر؟ قالوا أنكم كفرتم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لم يذكر مسائل التثليث وغير ذلك، ولكن ذكروا مباشرة أنهم كفروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من يعني وإن كان الكلام حق أن مجرد كفرهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني كأنه لم يؤمنوا بشيء، ولكن الأصل أنهم كانوا يكلمونهم أو يناظرون في مسائل التثليث. فحق الله سبحانه وتعالى في التوحيد، في توحيد العبادة، هو أولى من الإيمان بالرسل. وإن كنا نقول أنه كلها من الأصول، ولكن قبل أن نبحث على حقوق الرسل لابد أن ننظر بحق الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لما ثلثوا فهذا قد طعنوا في حقوق الله سبحانه وتعالى. أيضا يمكن فيما بعد حتى يدبس على الناس ويدلس على الناس أن يقولوا قد وصلنا إلى نقطة التقاء. أنتم مشكلتكم أنه نحن لا نؤمن بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي نحن نقر أنه بعثه ولكن رسالته ليست ناسخة. شنو صار الكلام الآن؟ صاروا أخواننا وأحبابنا، أتوا نناقشهم في المسألة الأخرى؟ لا، الأصل أولا كان لابد أن يبدأ في هذه الحوارات إن كانت من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يتكلم في الأصل الأول من أصول الإيمان وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، والطعن في مسألة التثليث الذي هي أساس دينه. نعم، ولكن هذا من باب التلبيس على الناس وغير ذلك. إذن قلنا المسألة الثالثة وهي أن الإيمان برسول من الرسل يعني وجوب الإيمان بجميع الرسل، والكفر برسول واحد هو كفر بجميع الرسل. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة وهي الفرق بين الرسول والنبي، الفرق بين الرسول والنبي. طبعا أهل العلم يعني لهم عدة أقوال في مسألة التفريق بين النبي والرسول. قول أنه النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول ما أمر بالتبليغ، وهذا مردود. فإنه ما الفرق بين النبي وبين غيره؟ هل النبي إذا رأى منكر أو رأى قومه يخالفون هل يجوز له أن يسكت على ذلك؟ لا يجوز له أن يسكت. إذن هذا القول يعني ساقط. القول الثاني وهو الأشهر والأكثر اعتمادا هو أن الرسول ما أرسل إليه بشريعة جديدة أو نزل على قوم لم يبعث إليهم آنفا، والنبي هو ما جاء لتجديد تلك الشريعة أو لمساندة رسول موجود في زمانه. فهمنا؟ نعم. إذن نكتب، قلنا المسألة الرابعة في الفرق بين الرسول والنبي. القول الراجح في هذه المسألة أن الرسول هو الذي أرسل إليه بشرع جديد، بشرع جديد ناسخ لبعض ما كان قبله، أو هو الذي أرسل إلى قوم لم يكن لديهم نذير سابق، والنبي هو الذي أوحي إليه ليجدد شريعة قبله أو ليعضد رسولا في زمانه أو ليعضد رسولا في زمانه أو ليقود أمة من الأمم ويسوسهم أي يحكمهم ويعني يقضي بينهم وغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، لا يموت نبي إلا ويخلفه نبي آخر إلى أن بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى. طبعا في أقوال أخرى في مسألة التفريق بين الأنبياء والرسل، أن الأنبياء بمثابة العلماء فهم يدلون الناس ويرشدونهم ويرشدونهم عفوا، والرسل ما أتوا برسالات إلى غير ذلك. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، ولم يقل العلماء ورثة الرسل إلى غير ذلك. لكل قوم استدل استدلال خاص بهم إلى ما ذهبوا إليه، ربما كما قلنا سنتوسع في المسألة في وقت لاحق إن شاء الله. المسألة الخامسة وهي عصمة الأنبياء. المسألة الخامسة وهي عصمة الأنبياء. عصمة الأنبياء مجمع عليها. عصمة الأنبياء مجمع عليها. والإجماع هنا على عصمتهم من الوقوع في الشرك والكبائر. والإجماع هنا على عصمتهم من الوقوع في الشرك والكبائر. أما الوقوع في الصغائر فمختلف فيه. وما عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن الأنبياء قد يقترفون بعض الصغائر ولكن هناك قيدان لهذه المسألة. القيد الأول أنهم يقعون فيها تأويلا، ليس قصدا يعني يتأولون، القيد الثاني أن الله يتوب عليهم بعد ذلك ويكون حالهم بعد الذنب أفضل مما كان قبله. إذن هذه طبعا الأدلة على ذلك كثيرة. يعني سيدنا آدم ما وقع فيه، سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم، النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في مسألة في سبب نزول سورة عبسة إلى غيره. فهم يقعون في هذه الذنوب الأنبياء تأويلا. شو معنى تأويلا؟ يعني يظن أنه الأفضل أن يفعل الأمر الفلاني ولا يدري أنه الأمر الآخر هو قد يكون ذنب يلوم عليه الله سبحانه وتعالى، فيقع في هذا الذنب تأويلا من باب الاجتهاد في المصلحة. مثل مثلا قصة أو سبب نزول سورة عبسة، النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أعرض على سيدنا عبد الله بن مكتوم؟ هل تأففا منه لرائحته مثلا أو اشمئزازا منه أو تعاليا عليه أو غير ذلك؟ لا، ما فعل ذلك بقصد الذنب أو بقصد الاستهانة بسيدنا عبد الله بن مكتوم، ولكن تأول النبي صلى الله عليه وسلم وفكر أنه كبراء القوم الذين كانوا يجلسون معه هؤلاء لو أسلموا لأسلم من وراءهم، فالوقت الذي سيقضيه مع عبد الله بن مكتوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأولى أن يقضيه مع هؤلاء الكبار طمعا في إسلامهم حتى يسلم من وراءهم، ولكن ما علم صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يرضاه ربنا سبحانه وتعالى، وأن عبد الله بن مكتوم خير من هؤلاء الذين يعني يجلس معهم أو يطمع في إسلامهم والله سبحانه وتعالى مطلع على سرائرهم. لذلك قلنا أن هذا هو القول الراجح. طبعا بعض أهل العلم حتى يعني نختم المسألة قالوا أنه الأنبياء قد يقعون في الصغائر بدون تأويل، يعني مثل في مسألة الصغائر مثل بقية الناس، وهذا بعيد شوي. فهذه الأقوال موجودة يعني عند أهل العلم حتى إذا قرأناها لا نستهجنها يعني ولا نشنع على قائله. نعم. إذن مسألة كما قلنا هذه مسألة الذنوب، من غير ما نبقى نطيل في مسألة ذكر الأدلة حتى لا يعني يأخذنا الوقت. مسألة خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الشيخ رحمه الله ختم بالنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه هو خاتم الأنبياء. أولا خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العديد من الأشياء الخاصة، العديد من الأشياء الخاصة التي تميز بها على بقية الأنبياء. أولا نذكرها سريعا، أنه خاتم المرسلين، أنه خاتم المرسلين، وهذه الخاصية يعني وهذه الخاصية هي من أصول الإيمان بالرسل، يعني من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مخرج من الملة، كما هو حال من يسمون اليوم بالقاديانية وغيرهم الذين يزعمون بنبوة أحمد القادياني وغيره ويرثون النبوة أبدا عن جد. فهؤلاء لا حظ لهم في الإسلام، هم منتشرون في باكستان وفي غيرها من البلاد. إذن هذه من أصول الإيمان. أيضا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رسالته باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه أيضا من أصول الإيمان. من ادعى أنه جاء بدين جديد أو بشيء ناسخ لهذا الدين حتى وإن لم يدعي النبوة والرسالة في ذلك فهذا أيضا لا حظ له في الإسلام. أيضا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المقام المحمود وهي الشفاعة العامة يوم القيامة. الشفاعة العامة يوم القيامة سيأتي طبعا معنا مسألة الشفاعة. من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من خصوصياته أن أمته تدخل إلى الجنة أول الأمم. وأن باب الجنة لا يفتح لأحد قبله. أيضا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ادخر دعوته المستجابة إلى يوم القيامة. أيضاً هناك العديد من الأشياء الأخرى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث مثل نصر نصره بالرعب. الله سبحانه وتعالى نصره بالرعب مسيرة شهر مثل ما أحلت له الغنائم كانت الأمم السابقة قبل عندما يغزون في سبيل الله عز وجل ويغنمون يجمعون تلك الغنائم في كومة فينزل برق من السماء فيحرقها. أما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحلت له الغنائم بعد ذلك. أيضا من خصائصه أن الله سبحانه وتعالى جعل له الأرض مسجدا وطهورا إلى غير ذلك. في بعض الأشياء التي يعتقد الناس أنه هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا به مسألة الحوض كما سيمر معنا إن شاء الله أنه لكل نبي حوض ترد عليه أمة ذلك النبي. أيضا مسألة الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العظمى فقط وهي المقام المحمود الشفاعة العامة هي التي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك فالأنبياء وحتى الصالحون والملائكة يشفعون يوم القيامة كما سيمر معنا. أيضا من الأشياء التي قد يظنها البعض أنه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي مسألة المحبة إلى درجة الخلة وهي أعلى درجات. يعني بعض الناس في الأحاديث الضعيفة جدا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الله سبحانه وتعالى يقول له أنك اصطفيت موسى بكلامك وسيدنا إبراهيم جعلته خليلا لك وأنا بما اصطفيتني قال له أنت حبيبي. هذه الأحاديث لا تصح مثل هذا. إضافة إلى أنه الخلة هي أعلى درجة من المحبة. الخلة فالله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ويحب الصالحين ويحب المقصدين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. الله سبحانه وتعالى يحب كل هؤلاء. إذن فما الميزة التي عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ الميزة هي الخلة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في عند مسلم وغيره ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خله ألا إن صاحبكم يعني يتكلم على نفسه صلى الله عليه وسلم ألا إن صاحبكم خليل الله في رواية خليل الرحمن. ولو كنت متخذا خليلا تتمت الحديث لاتخذت أبا بكر خليلا. إذا هذه أشياء ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يشارك فيها غيره من الأنبياء. بقي أن نذكر أنه مسألة النبوة كما قلنا ربما قد يلتبس على البعض مسألة الإيمان المجمل والإيمان المفصل. كما قلنا أن الإيمان المفصل هو واجب أيضا، لا يظن أحد أن الإيمان المجمل فقط هو الواجب، لا، الإيمان المجمل واجب فقط لمن لم تبلغه النصوص. أما من بلغه نص ذكر فيه، نص أقصد من القرآن أو من السنة الصحيحة ذكر فيه اسم نبي أو حال من أحواله، وجب الإيمان به لأنه إذا لم يؤمن به يكون مرادا خاصة لنصوص القرآن. فإذا بلغك مثلا أن سيدنا يونس مثلا قد انتقضه الحوت، وجب عليك الإيمان بذلك لأنه رد لهذه القصة بمعنى أنك رددت نصا من نصوص القرآن إلى غير ذلك. إن شاء الله كما قلنا سنتكلم. المهم الإنسان الآن في المتن الذي بين أيدينا كما ذكرنا أول ما بدأنا دراسته، الأول الأصل في الإنسان الآن أنه يحصر القواعد ويحفظها، ثم إن شاء الله سنتوسع في أمور الخلاف إن أخذنا متنا آخر بإذن الله. انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى أصل آخر من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالبعث والنشور وبأول منازل الآخرة وهي القبر وغير ذلك. إن شاء الله نأخذ هذا بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.